السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب مشهور، بارك الله فيك ومتعك الله بالصحة والعافية. شيخنا الحبيب، هل تحنيك المولود عند ولادته سنة، أم أن الأمر كما قال بعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك وسددك الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم في التحنيك، هو خاص به، فليس هنالك، يعني لا، ما كان الصحابة يتبركون لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بغيرهما من الأصحاب، وهذا مبسوط بتطويل في كتاب الاعتصام. أما سنية التحنيك فهي عامة وليست بخاصة، سنية التحنيك لا حرج فيها، أما التبرك فلا يكون ذلك إلا بريق النبي صلى الله عليه وسلم.